هذا نداء إلى كل امرأة، إلى كل امرأة من حيث كونها امرأة، إلى كل امرأة صغيرة كانت أو كبيرة، كبيرة حتى جدة، وصغيرة حتى طفلة. سؤال: أتدرين لماذا خلقك الله؟ لماذا خلقك الله أنثى وأعطاك الله هذه المواهب والقدرات؟ هل تعلمين لماذا خلقك الله على هذا الوجه، على هذه الكيفية، بهذه الصورة؟ هل تعلمين لماذا أعطاك الله الجمال، ولماذا أعطاك الله الرقة والدلال، ولماذا أعطاك الله الحنو والعطف والهدوء والعاطفة؟ هل تعلمين لماذا خلقك الله على هذا الوجه؟ لا شك أن كل امرأة وجه إليها هذا السؤال ستتفاوت الإجابة، وقد تقول بوجهها أو بيديها أو بلفظ آخر لا أدري، إنما أنا امرأة وانتهت القضية عند هذا الحد. وأنا أجيبك، دعيني أجيبك فأرعيني سمعك يا يرعاك الله. نعم، ندائي إلى كل امرأة وإن كانت غير مسلمة، ولكن توقفي لحظة لنعرف سويا لماذا خلقك الله عز وجل على هذا الوجه. لقد خلق الله الخلق وهو الحكيم العليم وهو العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلق الله الخلق سبحانه وتعالى قسمين، قال جل جلاله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. لقد خلق الله جل جلاله الخلق من كل شيء زوجين اثنين، من كل شيء، وتفرد هو جل جلاله بالوحدانية. خلق الله عز وجل الخلق مثنى مثنى، ذكر وأنثى. عرفت الآن لماذا خلقك الله عز وجل أنثى؟ ليكتمل بك الخلق، فكل مخلوق ذكر يحتاج إلى مخلوقة مثله من جنسه أنثى. الله خلق الخلق على هذا، فأنت لتكملي الشق الآخر خلقت على هذه الصورة إكمالا. يخدعونك، يكذبونك حين يقولون لك أنت مستقلة، حين يقولون لك أنت حرة، حين يقولون لك أنت تستطيعين أن تقومي بذاتك، يكذبونك، يخدعونك. الله الذي خلقك يخبرك لماذا خلقك، قال جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. الله عز وجل أخبرنا لماذا خلق الأمة الأولى حواء، قال سبحانه: والذي هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، الآية. الشاهد: وخلق منها زوجها ليسكن إليه. عرفتي؟ اعلمي أن الله خلقك على هذه الكيفية، بهذه الطريقة. الله خلقك بهذا الجسم وبهذا الضعف وبهذه العواطف الجياشة وبهذا القلب، ليسكن إليك الرجل، لتكملي حياته من غيرك شتات، من غيرك ضياع. نعم أختاه، إنني لست أقلل من شأنك، إنما أردك إلى حقيقتك. الذين يخدعونك يخدعونك لمصلحتهم، يخدعونك لأهوائهم، يخدعونك لشهواتهم وآرائهم ومصالحهم. أرأيت كيف يستغلونك؟ يستغلون جمالك، يستغلون دلالك، ليبيعونك رخيصة، ليجعلونك سيئة السمعة، ليجعلونك متبذلة. نعم، أما الله الكريم الخالق العظيم حين وضع مكانك في شريعة الإسلام، وضعك أم موقرة وزوجة هي شطر الرجل، تعينه على شطر دينه، فليتق الله في شطر الآخر. أختاه ستقولين: كيف السبيل؟ كيف السبيل إلى هذا الذي تقول أن أكون فعلا أما لقائد؟ كل أم تشتهي هذا، أن يكون ولدها أفضل ولد على ظهر الأرض، أن يكون ولدها سيد العالم. كل أم تشتهي. أنا أقول لك أختاه انتبهي، فإن هذا الطفل الذي في حجرك، إن هذا الطفل الذي بين يديك قد يكون العالم يترقب كبره، ينتظر بلوغه، إن لعل هناك كرسيا ينتظر جلوسه، لعل هناك جيوشا تنتظر قيادته وإمامته. لكن كيف تكونين أمة؟ كيف تصنعينه؟ نعم أختاه، أولا لا بد من تربيتك قبل تربيته، وإعدادك قبل إعداده، لابد. فانتبهي لذلك. أولا كوني أمة تكوني سيدة العالم، أمة لله ولله وحده، لا للمكياج ولا لفساتين السحر ولا للموضة الجديدة ولا للكوافير ولا للشقة ولا للأثاث ولا لصالونات، إنما أنت أمة للواحد القهار. لهذا تعتزين، ولهذا تعملين، ولهذا تعيشين. حجابك حجابك لكون الله أمرك بذلك، صلاتك صلاتك لكون الله دعاك إلى ذلك، ذكرك لله دوما لا تغفلي. ورحم الله زوجة أحد السلف حين قدمت إليه الطعام فتقول له كل، فوالله ما نضج إلا بالتسبيح والتقديس، كل فوالله ما نضج إلا بالتسبيح والتقديس. نعم لا بأس وأنت تقفين في المطبخ تعدين طعامك أو تنظفين بيتك أو تتابعين عملك مع طفلك، ترضعين طفلك، لماذا لا يعمل لسانك ويعمل قلبك؟ القرآن كلام الله غذاؤك ودواؤك. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء، القرآن دواء، القرآن. نعم كوني أمة تكوني سيدة العالم، كوني أمة لله وحده ولا لشيء آخر، لا للعادات ولا للتقاليد ولا للأعراف ولا للظروف، لست أمة إلا لله وحده. حين سيكون كل أعمالك تتسم بالعبودية لله، فطاعتك لزوجك وحسن تبعلك له إنما ينبع من كونك ترضين الله فيه فقط، فأنت تطيعينه رضا لله، إرضاء لله، فيقذف الله حبك في قلبه فيحبك كأشد ما يحب الرجال النساء. أرأيت هذه السبيل المختصرة إلى قلب زوجك؟ فقلوب الخلق بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. ثم أنت حين تكونين أمة لله حقا، إنك حين ذاك ستعيشين لله، فتربين طفلك لكي لا يقال ابن فلانة ربته فلانة، إنك لن تفتخري به في المجالس، ابني معه كذا، حصل كذا، يعمل كذا وكذا. إنك حين ذاك ستربينه لله ليرضى الله عنك، فيربي الله لك ولدك. نسأل الله أن يربي لنا أولادنا، وأن يصلح نساءنا، وأن يملأ بيوت المسلمين خيرا وبركة. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.